مرحبا وتحياتي للجميع. العقدة في علم التحليل النفسي كتعريف هي مصطلح يشير إلى مجموعة من الأفكار والصور والمشاعر التي تؤلف بشكل لاواع شخصية الإنسان. وبتحديد أكثر، فالعقدة النفسية هي من مثل صراع يدور في اللاوعي بين ميولنا الغرائزية المتناقضة، والتي طبعا تكون شخصية الإنسان كمثل يعني هذا الصراع في داخل الإنسان أو في داخل نفس الإنسان ما بين الحب والكراهية وغيرها. طبعا هذه العقد النفسية تظهر وتتكون عادة في خلال السنوات الأولى من عمر الطفولة، وتشكل هذه العقد إن استفحلت ولم يتم السيطرة عليها أو إنهائها ستشكل في حياة الإنسان مثل عائق، لأنها طبعا تؤثر على شخصيته الاجتماعية وعلى سلوكاته وتصرفاته. وترى مدرسة التحليل النفسي أن العلاج النفسي قادر مبدئيا على تحرير الفرد من هذه العقد، وبالتالي مصالحته مع ذاته، مما سيجعل هذا الإنسان يعني يعي الميول المتناقضة التي تحرك شخصيته بشكل لا إرادي أو لا شعوري. طيب، من جهة أخرى، وإذا عرفنا أيضا ما هي الأسطورة، فالأسطورة وكما تلفظ بالإنجليزية ميث، هي لفظ مشتق من الكلمة اليونانية ميتوس والتي تعني الخرافة. والأسطورة هي قصة خرافية بدائية أو قصص خرافية بدائية، عادة ما تكون تتحدث عن بطولة معينة، عن أبطال معينين، ومجموع هذه القصص الأسطورية تشكل ما يعرف بالميثولوجيا التي تعني علم الأساطير. فلكل ثقافة ما إنسانية قديمة أو لكل حضارة إنسانية لها ميثولوجيتها الخاصة التي كانت تمثل في عصرها أو في العصور القديمة، من مثل المحاولة البدائية أو التفسير البدائي الوحيد لكل ما يجهله الإنسان من حوله، حول الكون، الوجود، الحياة، حول ظواهر الطبيعة. وأيضا كانوا يرون فيها مثل تفسير لوجود كل الأشياء، وحتى لانبثاق العادات والتقاليد والنظم الأخلاقية وغيرها. فالميثولوجيا كما قلت هي تفسير خرافي قائم في أساسه على الشعور، على المخيلة الخصبة للإنسان. لذلك نجد أن الميثولوجيا في أغلب الحضارات، إضافة لكونها يعني غير عقلية بالمرة وغير منطقية، نجدها أيضا متشابهة في بعض من قصصها أو حتى في بعض ما ترمز إليه أو في بعض رمزياتها، كمثل يعني قصص ميلاد الأبطال أو الآلهة، والتي ترد في معظم هذه الميثولوجيات القديمة. تبدأ مثلا بحلم أو بنبوءة معينة، تقول بأن مولد هذا الطفل أو ذاك سيكون مثل نذيرا بكارثة تصيب المملكة أو الملك أو الأب. فنرى أن في أغلب هذه القصص يسارع الوالدان للتخلص من الطفل، إما بقتله أو كما في أساطير أخرى برميه في النهر أو بتركه في مكان ما، طبعا ليجده بعدها أناس آخرين فيقومون بتربيته ليغدو هذا الطفل الذي يعني تخلى عنه أهله ملكا عظيما أو قائدا أو حتى إلها. على أن هناك يعني أحيان أخرى لا يجده أحد، وإنما تربيه مثلا وحوش الغابة ليصبح هذا الطفل عندما يشب يعني قويا وكاسرا مثلها. وفي أغلب هذه القصص الأسطورية نرى أن هذا البطل عندما يكبر يعود للبحث عن أصله وللانتقام، وطبعا الشواهد كثيرة وفي كل الميثولوجيات القديمة والتي تتبع لحضارات متعددة، من سرجون مثلا الأكادي إلى رومولوس إلى هيراقليس زيتوس وإلى أوديب. طيب، ما سنقوم به هو استعراض سنستعرض ثلاث أساطير إغريقية قديمة استطاع الفيلسوف وعالم النفس الكبير سيغموند فرويد، والذي هو مؤسس مدرسة التحليل النفسي كما نعلم، استطاع أن يستخرج أو أن يستوحي منها ثلاث عقد نفسية تحاكي أنماط من الاضطرابات النفسية البشرية. والبداية ستكون في هذه الحلقة مع أول عقدة، وهي التي تعرف بعقدة أوديب. وقبل أن نعود بالزمن إلى العصور السحيقة لنرى أصل عقدة أوديب، دعونا نرجع بالزمن أولا إلى بدايات القرن العشرين، وبالتحديد إلى إحدى أمسيات برلين الباردة، حيث كان فرويد متواجدا في أحد مسارح المدينة لحضور مسرحية أوديب الملك المقتبسة طبعا من إحدى الأساطير اليونانية القديمة. أثناء هذا العرض لاحظ فرويد انفعال الجمهور وتلك الصدمة التي بدت على وجوههم عندما رأوا كيف أن بطل هذه القصة والذي اسمه أوديب سيقتل والده وسيتزوج بعدها بأمه. طبعا فرويد وكعادة هؤلاء العظماء يعني لم يمر على الأمر مرور الكرام، أو لم يتعامل مع الموضوع لنقل بشكل لحظي أو وقتي، وبعدها يعني ينتهي كل شيء. فرويد على عكس هذا الأمر قام بدراسة هذه الأسطورة وبتحليلها وبتفسيرها لينتهي من ملاحظاته، والتي طبعا دعمها بملاحظات كثيرة من التحليل النفسي الذي أجراه لعدد من المرضى، انتهى إلى أن كل إنسان في مرحلة من مراحل الطفولة هو أوديب، وأن كل طفل يشعر في طفولته بما شعر به أوديب، أي أنه يحب ويتعلق بأمه لدرجة أنه يبدأ بالغيرة وبالنفور في نفس الوقت من المنافس على حب الأم وهو الأب. يعني حتى أن فرويد نفسه كشف في مقال له بأنه هو أيضا كان أو مر بهذه المرحلة، وكان يكون مثلا مشاعر الحب لأمه، وأيضا كان يشعر بالغيرة من والده، معتبرا أن يعني هذا الوضع هو وضع طبيعي جدا. فهذه المشاعر المتناقضة هي أمر شائع وأمر مشترك لدى جميع الأطفال ما بين عمري 3 سنوات إلى 6 أو إلى 9 سنوات أحيانا، حيث كما يقول تتميز هذه المرحلة برغبة لا شعورية بدافع جنسي غير واع طبعا للاستئثار بأمه أو للاستئثار بحب الأم، أو بشكل عام تتميز بالإنجذاب لنحو الجنس الآخر. ويمكن يعني ملاحظة هذا الأمر من خلال بعض سلوكيات الطفل، كمثل أنه يبدأ في هذه المرحلة بالتعرف على أعضائه التناسلية، وأيضا يكون لديه رغبة كبيرة في إظهارها كلما سنحت له الفرصة بنوع من الزهو والفخر إن صح القول. وهذا طبعا يعني ما يفسر رغبة الطفل الكبيرة في أن مثلا يسير عاريا في البيت أو أن يتجرد من ثيابه إلى غيرها من هذه السلوكيات التي ممكن أن نلاحظها في هذا العمر لدى الطفل. إضافة لأن هذه المرحلة أيضا يعني تكون من مثل بداية لتعرف الصبي على يعني نفسية والديه، على علاقة والديه به وعلى علاقتهم يعني وهذا الأهم ببعضهم البعض. فبنتيجة كل ذلك يصطدم هذا الطفل بواقع منافسة أبيه له على حب أمه، مما يجعله يعني يشعر بالخوف على كيانه على مكانته لدى الأم، فيلجأ بالتالي إلى التقرب منها أكثر في محاولة لتقليل اهتمامها بالمنافس المباشر وهو هنا الأب. وبالتعمق يعني في دراسة هذه الظاهرة وبكيفية تطورها، توصل فرويد إلى أن هناك رغبة مكبوتة نمت وتطورت عبر الأزمنة الطويلة وتوارثتها الأجيال يعني جيلا بعد جيل منذ آلاف السنين، يعني منذ العصور البدائية القديمة للنوع البشري، عندما كان في تلك العصور الجنس يعني فيها مشاعا مثل مشاع للجميع، ولم تكن بالتالي هناك يعني أي ضوابط أو أحكام أو أي نوع من المحارم، فكان مثلا الأب والابن وحتى ربما آخرون يعني يتشاركون في الزواج أو في العلاقة مع امرأة واحدة والعكس بالعكس. لكن كما يرى فرويد فبتطور الحضارة الإنسانية ودخول الإنسانية عصر المدنية وعصر التمدن والاجتماع المدني وما رافقه من سن للشرائع والقوانين وأيضا بتبلور منظومة العادات والتقاليد والأعراف، وأيضا بظهور عامل مهم جدا هو عامل النظم الدينية التي ظهرت خاصة السماوية منها. يعني كل هذه الأمور وضعت من مثل حدود للجنس في إطار ضوابط أسرية واجتماعية، ويعني شدت على أنه من غير المسموح تجاوز هذه الحدود وهذه الضوابط. إلا أن فرويد يرى أن الرغبات يعني لا تنتهي أبدا، وإنما تكبت، أو أن الرغبات التي تكبت يعني لا تنتهي، وإنما تبقى من مثل مدفونة في قعر اللاشعور داخل النفس الإنسانية، لكنها تظهر في مرحلة من مراحل الطفولة عندما أيضا تبدأ الرغبة الجنسية لدى الطفل بالتشكل، فيميل هذا الطفل الذكر إلى أمه ويريد تملكها مثلا، وبالتالي يغار عليها من أبيه باعتباره كما قلنا منافسا له على حبها. وهنا كما ذكرنا أيضا ينشأ هذا الصراع داخل الطفل ما بين مشاعر متناقضة، ما بين مثلا كبته لمشاعره تجاه أمه طبعا خوفا من غضب أبيه، وفي نفس الوقت رغبته في التخلص من أبيه مع حبه له للاستئثار يعني بحب الأم. هذا الصراع كما يرى فرويد ينتهي غالبا، وتنتهي بالتالي معه مفاعيل عقدة أوديب في حوالي سن 6 إلى 9 طبعا بحسب الطفل. ينتهي هذا الأثر أو تنتهي مفاعيل هذه العقدة عندما يسلم الطفل بعجزه وعدم قدرته على منافسة أو مقاومة والده. وطبعا هنا للأهل وبالأخص للوالد يعني دور مهم جدا في إيصال هذا الإحساس أو هذا العجز إلى الطفل، طبعا من خلال تعاطيه معه بطريقة سلوكية معينة، طريقة أبوية. فكما قلنا يعني تنتهي مفاعيل هذه العقدة، لينتقل هنا الطفل من حالة النفور إلى حالة التماهي الكلي مع صورة الوالد القوية، يعني بتقليده لصورة والده، وبالتالي امتصاصه لقوانين الوالد، عاداته، أفكاره، وبذلك يتشكل القالب الفكري الأولي أو الأساسي للطفل. بمعنى أن هذه الفترة سيكون لها أثر كبير في رسم السمات الأساسية لشخصية الطفل، فهي نستطيع أن نعتبرها كمثل جسر عبور للطفل من حالته الطبيعية الفطرية إلى حالته الثقافية، وهكذا يعني بناء عليه يرث الإنسان أو يرث الإبن ثقافة والديه بشكل عام وثقافة أبيه بشكل خاص، فيرث مثلا قوانينه الأخلاقية والدينية وعاداته وتقاليده الاجتماعية، ومنها مثلا يعني ما اتضح له من أن هذه العلاقة الجنسية مع الأم أو مع الأخوات هي من المحظورات والممنوعات المطلقة، وهذا ما يجعل هذا الطفل يعني منذ أن ينتهي من هذه المرحلة يشمئز من هذه العلاقة، لا بل من مجرد التفكير في هذه العلاقة تجاه أمه أو تجاه أخواته. وهنا يعني بالمناسبة نرى إجابة فرويد على ذلك السؤال الشهير الذي يرميه المتدين عادة في وجه اللاديني أو الملحد، وهو أنك إذا تحررت من الدين وقيمه وضوابطه، طيب فما الذي سيمنعك من النوم مع أمك؟ فكما لاحظنا تفسير فرويد وكما سنرى أيضا بعد قليل، هو أن هذه رغبة يمر بها الطفل في المرحلة الأوديبية ومن ثم تنتهي، ومن ثم هي تؤسس لمنع وحرمة زنا المحارم بشكل نهائي، طبعا من خلال عوامل نفسية داخلية تكون شخصية الإنسان، ومن خلال عوامل تربوية أيضا أكان في المنزل أو في المجتمع، بالتالي هي لا علاقة لها لا بالضوابط الدينية ولا بالقوانين الدينية أو الوضعية. وإلا يعني فمن يمتنع عن زنا المحارم فقط لأن الدين يأمره أو ينهاه عن ذلك، فهو إذن لم يخرج من هذه المرحلة الأوديبية، أو أنه رغم كبته لهذه الرغبة فهو لم يتسامى فوقها ويستغل بالتالي أي ظرف لطرحها، وكأنه يوجد لنفسه أعذار لعدم إقدامه عليها، يعني تخفف عنه هذه الأعذار ذنب التفكير بالأمر، أو لإظهار نفسه بموقع المتسامي فوق الرغبة الحيوانية المسيطرة عليه والمكبوتة بفعل الخوف من الدين والمجتمع. المهم، هذا بحث آخر. هذا الفهم، نكمل هذا الفهم لدى الصبي، إضافة لتقليد الوالد، يدفعه عندما يكبر إلى البحث خارج الأسرة الصغيرة عن امرأة ليرتبط أو ليتزوج بها. لكن وهنا يعني أيضا إشارة مهمة، وهي أن الرغبة المكبوتة في داخله تجعله يبحث من غير وعي عن امرأة تشبه أمه مثلا، أكان في الشكل أو في الخصال. فهذه المرحلة إن مرت يعني بشكل طبيعي وسليم، فإنها تكون مفيدة ومهمة جدا للفرد وللأسرة، إذ أن الطفل يعني يكون قد اكتملت لديه مراحل التكوين النفسي، وهي كما نعلم عند فرويد الهو والأنا والأنا العليا. والأنا العليا هي يعني آخر مرحلة في من مراحل التكوين النفسي، وبه وعند اكتمال هذا التكوين تصبح الأنا قادرة على التصدي لنزوات ورغبات الهو الحيوانية، ومنها مثلا عقدة أوديب. فعند المرور بشكل سليم من هذه المرحلة، تضع هذه المرحلة مثل حدود للعلاقات الجنسية السليمة، وتؤسس لروابط عائلية صحية داخل الأسرة وداخل المجتمع، كما أنها تساعد الشاب على تكون شخصيته الاجتماعية المتزنة. أما لو حدثت مشاكل ولم تمر هذه المرحلة بشكل سلس وطبيعي لدى الطفل، فإنها ستؤدي إلى شخصية مرضية تتمثل بضعف الأنا أمام رغبات ونزوات الهو، مما سيشكل بمثل تحالف ما بين الأنا والهو ضد الأنا العليا التي هي كما نعلم المساهمة أو الدافعة نحو احترام القوانين والأعراف، مما ينتج طبعا عقد نفسية عند الكبر وكبت، وربما الشذوذ تجاه أكان الأم أو العائلة أو حتى الغير. طبعا عقدة أوديب لها مقابل عند الأطفال، عند الأطفال الإناث، وتعرف بعقدة أوديب الأنثوية، أو كما اشتهرت باسمها عقدة ألكترا، وهي على العكس تماما من عقدة أوديب، حيث تجد الفتاة في أمها منافس على حب أبيها لها. وستكون يعني عقدة ألكترا هي عنوان الحلقة المقبلة، والتي سنفصل في الحديث عنها. وهنا يعني لا يفوتني أن أذكر بأن عقدة أوديب أو حتى عقدة ألكترا يعني لا تستعمل فقط لمن يحب والدته أو والده، وإنما ممكن أن نستعملها لأي شخص يحب أشخاص أكبر منه بكثير، أو أن يتزوج مثلا بشخص يفوقه بالعمر بشكل كبير. فبالعودة إلى عقدة أوديب، فدعونا الآن نقوم برحلة تاريخية بالعودة بالزمن إلى الوراء، إلى العصر السحيق لنشوء الميثولوجيا الإغريقية، لنرى يعني ما علاقة عقدة أوديب بتلك الأسطورة القديمة. فأولا، كلمة أوديب تعني باليونانية الأقدام المتورمة، وسنعرف بعد قليل لماذا. تقول الأسطورة، وهي طبعا يعني قصة طويلة سأحاول أن أختصرها لكم، تقول أنه كان هناك ملكا يحكم إحدى المدن، وكان لهذا الملك زوجة حسناء فائقة الجمال وكانت حاملا. وفي أحد الأيام استدعت الملكة أحد العرافين المشهورين ليخبرها بأمور حول مستقبل طفلها، وهذه كانت يعني عادة شائعة جدا في ذلك الوقت من الزمن. فيأتي العراف ويخبرها بأن مولودها الذي تنتظره سيقتل أباه عندما يكبر وسيتزوج منها بعد ذلك. طبعا هنا أصاب الذعر الملكة، فقررت التخلص من المولود حال ولادته. وبالفعل بعد أن ولدت يعني أمرت أحد حراسها المخلصين بأن يأخذ الطفل ليقتله بعيدا عن المدينة. وبالفعل أخذ هذا الجندي أو هذا الحارس المولود وذهب به إلى إحدى الغابات، وعندما أراد قتله يعني لم يستطع، فلقد يعني مثلا رق قلبه لهذا الطفل المسكين حديث الولادة، فقرر أن لا يقتله بيديه ويحمل إثمه مثلا أو يتحمل عذاب الضمير، وبدل من ذلك سيدعه هناك ليموت لوحده أو لتأكله مثلا الوحوش المفترسة. فيقوم هذا الحارس أو هذا الجندي بتثبيت هذا الطفل على جذع أحد الأشجار من خلال دق المسامير برجليه في الشجرة، وبالتالي يتركه ويرحل. في هذه الأثناء كان هناك أحد الرعاة يعني شاهدا من بعيد على ما يحصل، وعندما رحل الجندي ذهب إلى الطفل وفكه وأخذه معه إلى مدينته وأعطاه للملك، ملك مدينته طبعا، بعد أن أخبره بما جرى. فيقرر هذا الملك بضم هذا الطفل أو ضم هذا الطفل إلى أولاده وتربيته معهم، ويطلق عليه اسم أوديب بسبب تورم قدميه من أثر المسامير. وتمضي السنين ويكبر أوديب ويغدو فارسا شجاعا قويا مهاب الجانب كما يقال، ويقرر أن يبحث عن عائلته وعن أصله. وبعد أن يخبره الملك بقصته ومن أين هو، يتوجه أوديب إلى مدينته التي ولد فيها، وعلى مشارف هذه المدينة يتصدى له رجل خارجها يعني طبعا قوي البنية محاولا منعه من الدخول، فتدور معركة بينهما تنتهي بقتل أوديب لهذا الفارس الذي لم يكن سوى أباه الأصلي ملك تلك المدينة. وطبعا أوديب كان لا يعرف والده، ووالده أيضا لم يكن يعرف أن هذا الفارس هو ابنه. طيب، بعد أن يقتل أوديب والده الملك، يدخل إلى المدينة ويتجه مباشرة نحو سوقها الرئيسي الذي كانت تحتشد فيه الناس، وكان يتحدث إليهم كائن خرافي له رأس إنسان وجسد شبيه بجسد الحصان، وكان هذا الكائن الخرافي هو الحامي لتلك المدينة في حالة غياب الملك. هذا الكائن كان يخبر الناس بأن الملك قد قتل، وأنه لا بد له من تنصيب ملك جديد ليكمل يعني مسيرة الحكم، ولأن الملك يعني مات ولا أولاد له، فإنه سينصب كما كان يقول للناس ملكا منهم، وسيزوجه بالتالي من الملكة، لكن على شرط أن يجيب الذي سيكون ملك على أحجية سيطرحها هذا الكائن على الناس. والأحجية كانت أنه ما هو الشيء الذي يسير في الصباح على 4 وفي الظهر على 2 وعند المساء على 3؟ فأوديب يحل هذه الأحجية بعدما عجز الناس عن الإجابة عليها، بأن قال لهذا الكائن أن إجابة هذه الأحجية أنه الإنسان، فالإنسان يمشي على 4 في طفولته وعلى 2 عندما يغدو رجلا أو شابا، وفي كهولته يسير على 3 طبعا مستعينا بعكاز. فهنا تهلل الجماهير يعني فرحة بهذه الإجابة وبأن أصبح لديها ملكا جديدا، ويزف أوديب أيضا على الملكة التي هي في الأصل أمه، وبمجرد أن يريا بعضهما البعض يقعان في الحب وفي الغرام من أول نظرة كما يقال، ويتزوج أوديب بالملكة التي هي أمه، وتكون ثمرة هذا الزواج يعني ولدين 2. لكن بعد بضعة سنوات قليلة يعم البلاء المدينة، إذ يتفشى مرض الطاعون في كل أرجائها، وبدأ بالتالي بحصد الأرواح بالعشرات وبالمئات. هنا يلتجئ الناس أهل هذه المدينة إلى العراف لمحاولة إنقاذهم وإنقاذ مدينتهم، فيخبرهم هذا العراف بأن ما يحصل هو غضب من الآلهة، لأن هناك أحد من أهل هذه المدينة قتل أباه وتزوج من أمه وأنجب منها. فتنتشر هذه القصة، ويعلم الناس بعدها بأن أوديب والملكة هما هذان الشخصان، فيذهب بجموع كبيرة ويحاصر القصر، وعندما يعلم أوديب بالأمر وبما فعل من دون أن يعلم طبعا، يقوم بمعاقبة نفسه بأن يفقع عينيه، ليصارع بعدها إلى طرده من قبل الجموع من المدينة، ليعيش ويموت خارجها بائسا معدما وحيدا. بينما الملكة التي انهارت عندما سمعت بالقصة وعلمت أنها تزوجت من ابنها وخلفت منه، فتقوم هي بدورها بقتل نفسها وذلك بالانتحار شنقا. فهذه هي قصة أوديب الأسطورية التي استوحى منها فرويد ما يعرف بعقدة أوديب. وهذا ما يمكن يعني قوله حول هذا الأمر، رغم أنه ما زال هناك أمور يعني أريد أن أقولها، لكن لا وقت لذكرها كي لا أطيل طبعا. وفي الحلقة القادمة كما قلت سنتكلم بشكل أيضا شبه مفصل عن عقدة أوديب الأنثوية، أو كما تعرف واشتهرت باسم عقدة إلكترا. فأنا أشكر استماعكم في النهاية، وإلى اللقاء.